مشكلتها ما تقدرش تتابع اكتر من 3 اشهر يحصل تروبوز مفهوم. طب الحل عملوا حاجه اسمها ارتفيشال ارتيريو فينس ستيكي او شهر. بنيجي على الكتال الباين سوري بازيلك باين و بيت العاطري ونعمل بينهم او ليه دي لوران العاطري سوري ليه دي لوران العاطري ونعمل بينهم انا سموز بسنسيت ماتيريك. الفكرة في ايه؟ في عملية الغاب منها الكياسة كل مرة تعمل بها تعمل يتخل كبها بالشرط دي الكبها دي توصلها بالمحصرة وتاخد عن طريقها دم وترجع دم تاني مفهومة ده عطيو دي بس بشكلها حلو لكن هي ميزتها في قالك اصل دي سنتاليك ما يحصلش فيها ايه تكون بوز بسرعة بيحصل بس بيحصل مع سنة ونص سنتين عملت ولا لا انت ما بتعملش فانكشن كده في الفين الاصلي عايز بتعمل فانكشن في سنتاليك كونكشن مفهوم بس وانتوا الغزة اللي شميتوها ما عليك طيب دي اطيب من الشخص في مشاكل بقى اللي هتحصل عن يوم بعد هنبتدي من اول الشهر ايه الكومبليكيشنز بتاعت الشهر اولا تنبوظ تنبوظ صح؟ اهميا هامو الشهر دي ممكن تفرقع مش كلنا هامو الدنبوز ممكن يحصل في الشهر ممكن يحصل فيها هامل يحصل منها هامل ممكن يحصل فيها انتكشن وبيعتبروه نوع من انواع انتو كاردايت ثانيا في قطير دي مسكوس كده تعمل هاي كارديك او بوطي طبعا لا انا خدت الدم بقى العيان كل خدت الدم بقى العيان عشان توديه مكان يبقى معنى كده ان الباب بوري بتاع العيان هيحصلوا ايه؟ ايه اللي في الفتره دي؟ فتعملوا هاي بوتنشن طب ما تقدرش تعمل ايه ما بعرفش عن ضغطه ايه؟ واضح صح؟ الدم اللي خدته هتحط عليه هيبرين ولا لا؟ يبقى ايه عندك بليدنج؟ طيب الدم داخل المكان ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في المكان؟ اولا انفكشن ازاي؟ ثانيا تمسك كل فيروس الروح ثالثا الالومنيوم تمشي رابعا ترجع الواي بي سي لما بتيجي كونتاكت مع الميمبرين الميمبرين ده بالنسبه لها اويل يعملها اكتيفيشن ترجع واي بي سي للعيان اكتيفيشن بتطلع سايت كاين كان بيحصل ساعات ان العيان بعد ما يعمل بارد هو بيعمل بارد تلاقي بيحصل له ديسك بيجيله بي ار جيس القصه دي ما بقتش شخصه لانه بيستخدموا حاجه دلوقتي اسمها بايو كومباتبل من ايه؟ من غير ما بتعملش اكتيفيشن مين؟ واضح؟ فكان وايد بيزيد اكتيفيشن باي ميمبرين مين تو بي ار يس واضح؟ الدم هترجعه للعيان ممكن تلاقي وانت مرجعه للعيان تعمله ايه ريمونيتور؟ رجعله غلط مش كده ولا لا؟ وعشان كده بيعملوا ايه؟ لما يرجعوا الدم ما يرجعوش الدم كله في جزء من الدم يسيبوه في خطوه ما يرجعش كل ما بيعملوا دارت عشان ما يعملش اير بس معناه ان كل ما العيان بيخسر يفقد شويه دم وده بيعمل لهم ايرن واضح؟ العيان بيعمل ايه؟ مدارس الثلاث مرات في الاسبوع كل مره بتبقى ثلاث ساعات. في واحد قال لك ده مش فيسيولوجي ودي مشاكل كتير معايا؟ حاولوا يفضلوها على بدري عملوا حاجه اسمها بيرتونيال فكرة البيتونيال دياليسيس البيتونيال دياليسيس زي الجيم بس بدل الميمبرين هيبقى البيتونيال بتاعك بدل مين؟ الميمبرين هيبقى البيتونيال والضغط هيبقى في صورة الضغط بس صورة ايه؟ الضغط بس اللي جاي كان سباير البيتونيال بس كان والدايلزيت هو الفاصل فبندخل الفاصل البيتونيوم كافيتي ونحط دايلزيت في البيت البيتونيوم كافيتي يحصل الشيء بينه وبين الدم عن طريق الفلتونيت، وبعدين ارجع اخرج الفلتونيت واحط الفلتونيت تاني وهكذا. مفهومة ها؟ معايا؟ ايه مميزات الفلتونيت بقى؟ اولا ما خدش الدم من العين، مفيش كومبليكيشن على طول بينا ان شاء الله، مش محتاج هيبرنايزيشن، مفيش دم طلع خالص، مفيش ايه؟ مفيش هيباتايت، مفيش ايه جمبوليت، مش كده ولا لا؟ ممكن اعملها في عيان عنده هايبو ما تتاش ما تاخدش دم بقى العيان. ايوه انا خد مع بعض. اولا البطل، لو عيان عنده باسترايت سيستميك لوبس تبقى البطل في الدقيقه ولا لا؟ يعني الدم اللي واصل للبيريتونيوم يبقى نوت افيشن بقى. ثانيا لو ضغط العيان واصل لو عايز تستهدف بريشر هيبقى الضغط بس قليل مش هنشرح ايه؟ طيب يعني مش عارف تطلع كويس مش كده؟ الصعب مع الموضوع ده في ايه؟ ان خلينا الفعاليتين يبقى فيه جلوكوز 25% عشان يشرب الميه من البلد بريشر باي اوزموتيك افكت حتى لو ضغط العين ايه؟ ها؟ بس دي مشكله ان الجلوكوز ممكن يحصل له ابسوربشن يعمل عينين له هايبر جلايسيميا وبيعمل لهم اوبيزيتي. الجلوكوز دي راح يتاخد ويطلع منه فات. الكوميونيكيشن ممكن العيان لو عنده باسترايت يبقى ايه الفيشن بقى هيحصل لهم هايبر جلايسين بيحصل لهم وبنزل. ده بالنسبه للبطل. نيجي المشاكل بتاع الاطفال. الاطفال لما دخلت الفيتونيا كانت صح ممكن تعمل انجري للانترنال اورجنز ولا لا؟ وثانيا انفكشن فيتونايت لان دي مشكله الاطفال صح. نيجي بقى لمشكله مين؟ البيتونيوم. البيتونيوم لو فيه اديشن لو فيه اديشن في المرضى ده الفيتامين هيتحط هنا بقى صح؟ معايا يبقى الاكستشينج هيحصل في السيرفس دي بقى يبقى السيرفس دي هيبقى اكستشينج قليل ولا لا؟ عشان كده بقول لك ما ينفعش البيتونيوم بقى لسه معانا عنده اديشن نتيجه للبريفيوس سيرجري او نتيجه للبريفيوس سيرجري لا. المشكلة في التعليقات بقى نفسه، التعليقات نفسه بيزود الانتي ابدومينال بريشر. فعينين دول هايبر فور هيرنيا. مفهوم؟ دي الكومبليكيشن بتاعت ايه؟ بيرتونيا داليسيس ومميزات. في واحد فرنساوي قال لك بص يا جماعة الهيمو والبيرتونيا داليسيس بيعملوا ثلاث مرات في الأسبوع وتش نوت في السيلوسكو. ليه؟ قال لك أنت غسلت العين الغلط. العين هيأكتبريتني توصل الغاب على بكرة تصير مرة ثانية لما توصل في المجمع في ثاني يومين دول هتعمل درجة الغاب يعني كيف تغير تشيل التوكسن من الفاينل انت عارف احنا بنشيلها في يومين قالك ما ينفعش لما عارف ازاي اطلاق في الشوط طب الحد عمل حاجة اسمها كونتينيوس امبيوراتري في الدنيا بقى فكرتها ايه؟ فكده انك تبقى زارع اخطائك انت بقى الدوله سيرجيكال ويبقى باين انك حته صغيره قوي. العيال قبل ما يروح الشغل الصبح يحط كيس تعريف في الاخطاء ويقفل الاخطاء ويقف الشغل طول ما هو في الشغل انت عارف الاعمال بيحصل ولا لا يرجع البيت يفضي كيس تعريف ويحط كيس جديد ويقعد يتغدى مع اولاده ويشحن وبعدين يفضيه ويحط كيس جديد ويخرج يتفسح وبعدين يرجع بالليل يفضيه وقبل ما ينام يروح موصل نفسه في مكنه تعمل كونتينيو تعالج طول ما هو نايم يحط الكاس وتنام. طبعا التعالج بيحصل ايه؟ مش بعرف اسمه كونتينيو امبيراتري بيتني اتعالج امبيراتري عندي اتحرك عايش حياته وكونتينيو تكلفته 12000 جنيه في الشهر يعني حاجه بسيطه جدا واضح. وبعدين ما ينفعش عندنا ما ينفعش ابدا يعني نوعيه العينين اللي عندنا تسمح باستخدام هذا النوع يعني محتاج انتليجنت بيشنت عايز يعرف قد ايه تعرف بيتحط والكيس بيتحط ازاي ولازم يبقى ترين ولازم يبقى عنده جود هايجين مش عارف ينفع واضح ينفعش اللي هو بيطب في الشارع ده فوق كده ويعني حط بعد ازاي يعني اوكي بالاضافه طبعا للتكلفه. التكلفه بالنسبه لنا خط مش مشكله. يعني 12000 دي اقل بمواصفات ودول. طب السؤال ده بقى هتبقى موضوع كويس اول او ازاي قلت لك الميلاد كده اتعزم ورينا شوية ترانسبورتيشن يجوا ممكن سؤال لوحده رينا الريفليكشن كارد اوكي رينا الريفليكشن كارد. طيب بص معايا بقى بتوع الريفليكشن كارد بتوع على الريفليكشن كارد دي لابو الصين الموضوع باذن واحد احسن باذن الله. بص معايا الانترستيشن انفايتد هو انفلاميشن اوف ذا انترستيشن تيشو اوف ذا جسم. مين هو الانترستيشن تيشو اوف ذا جسم؟ ممكن من حوالين التبيوت معايا ولا لا؟ اسمها انترستيشن ايه؟ تيشو انترستيشن انفايتد والإنفلاميشن في التيشو ده حوالين التبيوت. إنفلاميشن في التيشو أو في التيشو اسمه إنفلاميشن إيه؟ في منه أكيوت وفي منه كرونيك. الأكيوت إنفلاميشن إنفايتد في منه نوعين يا إنفكشن يا ألرجي معايا؟ الإنفكتيف أكيوت إنفلاميشن إنفايتد إنفكتيف acute interstitial nephritis with pain acute virus لا كنت بتذاكر في منه ولا لا احنا خدنا بين النفايس مره كده طب انا لا يبقى تدخل كل الاكيوت انفكتد انترستيشن نفايتيس اسمه ده acute virus واضح الالرجيك انترستيشن نفايتيس اسباب جوت اشهر جوت نايس جوت بنسل كفالو سبور لف فيوز ماي وساعات الالرجي بيحصل نتيجه البي سي قلت ايه نحله بي بي 3 بي سي يعني قلت ايه نحله خلاص وتبقى ايه اللي بيحصل في الالرجي اللي بيحصل في الكونتريشن باي دينو الانترستيشن تيشو الانترستيشن تيشو بيعمل دامج جميل عشان يوش هيعمل دامج مين؟ تعالي جيلك بايه؟ تعال حكيلك بمالي بص يا فيفر ارثراتيا راش دي علامات ايه؟ الرجي ومعاها اكيوت هنا مع بيكتر بتاع مين؟ اكيوت هنا على جلد بسيمه واصلها شوكاش يعني ما تدري ايه قالوش معايا ايه اشي بيانا انفستيجيشن كيف تنوع ده هلاقي الجينو فيس في الدم عالي والجينو فيس في البول واضح وتلاقي الجينو فيس في البايبس بتاعك تبقى لاك وقف الدرج وانت كنت بص بقى واضح ده لا الأكيوت انترستيشن انفايتس شباب كرونيك انترستيشن انفايتس أسباب كرونيك بايلو انفايتس هنا اكيد وين انفايتس ولا لا كونيك ايه كونيك بايلو ايه انفايتس ضرب كونيك الانرجيتك يوز طبعا الانرجيتك الضغط كونيك الانرجيتك الضغط اول ما بوصف بوصف الكوبولاري كان اسمه بولجاري انفايتس بلغاريان الفايت. الحاجة التانية. الانترستيشن الفايت راديشن. كورد. هيموكوماتوز. الانترستيشن الفايت. عملت ولا لا؟ حاجات كتيرة كنيمين قوي. كورد الفايت ودرس. القصة هنا بتاعتي انت مالك كونك جيلة فيه كما درش بس اول علامات هو وصول الى ده الكوري فينا فيه لك بتاعي ده صار ديبيوز ولا ده معاني جيلة ديبيوز يوز مش عارف صريقة جيلة بايه ونستوري عيدة او طفل الطفل يضرب في القصة دي لو جاله فانكون فانكون شدوك جيلة بايه بوليوز دي علامة مهمة قوي تعليمة علشان تتبعك قدام يعني الولد هنا كبير عنه انيميا ولا ها تلاقي العيال الكتيم بتاعه 7 مثلا 8 الهيموجلوبين بتاعه 10 11 انيميا العيال ده بيتميز بحاجة انيميا مور سيفير ذان رينال افكشن بمعنى كرياتينين 3 4 وتلاقي الهيموجلوبين 9 8 انيميا سيفير قوي بالنسبة لمين؟ كرياتينين لو لقيت المرض ده بيتعرف تعمل ايه؟ ليه بقى؟ لان الانترستيشن الكويس بسبب الانترستيشن تيشو اللي هو بيطلع ايرتو اول ده مش بيحصل في التيشو اللي طلع ايرتو وتشو الانيميا في التيشو ديري ايرتو ابدا حتى ما يحصل رايز اوف كرياتينين فمن اي حدا؟ الانترستيشن حصل في الانترستيشن تيشو اللي طلع ايرتو وتشو اول ده مش الانترستيشن تيشو يعني انيميا قبل ما تدوس ايفا تبتدي تقوس قبل ما الكرياتين يبتدي يبان يعني الانيميا تبقى مور سيفير من ريشن في الرينال طبعا المانجمنت بتاعه ايه؟ مانجمنت كنترول في الكوريك رينال هي بس ما فيهوش حاجه صعب يجي السؤال صعب يجي السؤال زي ده ولا؟ لو كان اكيلو اكيلو ديبوزيشن فايل اكيلو اكيلو فايل فايل واضح؟ دي واحدة الثانية هي البيكشر بتاعتها المطلوعة مفهوم؟ بس ما تفحصش فيها ولا تفحصش فيها لو لكم الفيري اللي هي بتقول لك لو جاي جاي ارجع جاي طيب حاجة ثانية في موضوع اسمه سيستم ديزيز اوف كيدني شايفينه؟ ده سيستي بايت بعدين بعدين سيستي جديد وكده انا عايز استخدم الجزء في سيستي جديد الجزء بس بس ده كلاسيكيشن طب اسم الاستخدام بس وجاب سؤال اسمه سيستي جديد وكده هو كاتب الجزء وبيتكلم على البروسيس خدني من الاضافه انت ولا لا؟ هتقف الجرح ولا لا؟ الضحكة دي معناها ايه؟ دي معناها كله خلق؟ بص بقى ببساطة شديدة البوليسيس كده في منه اذر تايب وفي بلايب الاذر تايب اللي بقى بتحب كومبوس العينين عندهم الاذر تايب المشكلة في ايه؟ لماذا؟ البيولوجيكال والديفورم من حاجة والديبيوز من حاجة تانية والاثنين بيعملوا لغاية ما يقابلوا بعض ويحصل كانالايزيشن حلو؟ مش عارف اللي يحصل ما يحصلش كانالايزيشن بس معاه ولا لا؟ فمعنى كده ان البيولوجيكال تعمل فلتريشن للفلويد هو باونت كابسول مش متوقف للفلويد فليحصل الباونت كابسول يبتدي يستند ويعمل لك this line by the epithelia ومليانه يوميلابلوس فلويد جامد معايا ولا لا؟ السيستم المشكله ايه؟ العيال بيبتدي يمارس في السن ال 20 يمارس في ايه؟ ممكن يشتغل في عندهم الاسواق جوست بقى يمكن يطلعش او السيستم دي ممكن يحصل فيها هامج ممكن السكند تيوري يحصل فيه سكند انفكشن يعمل ستونز السيس دي ممكن تضغط على السنوم تيشو من دي قصة بقوان كينا هي السيس طبعا الله بس بعد كيمي تعمل لك كيميا وتعمل بينا الآن سوري تعمل رينل وتعمل لك هاي بالك معظمهم بيوصلوا لقوان كينا في سنة 40 سنة وأشهر واحد ضرب جديد ده هو أروى واحد ماشي؟ انفستيجيشن في الفكرة ايه؟ صناعة دلوقتي كانوا بيعملوا اي تي في الكلام ده دلوقتي ايه الصومال علاج ايه السمات انت بعض سويت فاكشن معاه ولا لا على جيس سبورتين الفاينلي ويل جو فور هينر جوبينايل طيب انا بعيد عني الجوبينايل اللي هو بيحصل مع الكروموزوم تيتا الطفل بيموت هو صغير بيموت من هرموناري هايبرتريفيا يعني مشكلته اللي بتفوته بارد مش البوليسيوس كيدني ديز فيها اسوشيشن معاها اسوشيشن البوليسيوس كيدني ديز معاها اسوشيشن حاجه اسمها بيري انيوريزم ده انا صار اكراي يبقى معاه سيست في الليفر البنكرياس 30% من الحالات بيبقى عندهم يبقى في السيست عندهم دايبيتيكيوزس وباي معايا عندهم بولي فاي دي اسوشيشن واشهرهم الانيوريزم اللي بيدفعوا عشان طبعا كلايف اشطب لي بقى النظاره اللي فوق جدا وجوا اذا ما تعرفش دلوقتي ولا تشوف دور نظاره اللي فوق جدا وجوا فرايز وسلوز قاعدين في الشارع وفيها بقى ساعه اشطبوا يعني لو جاني هتكلم على الجوز بس وعندي الابر والجوبنايت مش كده احنا معاك اوكي نعم نعم ايه هم كل اللي نيجي بقى للسؤال المهم اللي هو الدراج في الانتكيت الدراج الان الانتكيت الدراج الان الانتكيت الدراج ازاي الدراج تضرب الكيدو ازاي الكيدو تضرب الدراج يعني ايه كلام الدراج اللي دام الانتكيت لا لا لا كنت الماضي عندنا موضوع اسمه جرامير وايه ايه درجه تعمل تجيب الاسالمين وقوس عندنا موضوع ده اسمه اكيوت فينس ايه في فوق عايزين نعمله اه في فري فينس ممكن بايرت يعمل فيها هاي ايش تخلي فري فينس صح في تبوكس قال لي التارجت اربط ودخلني في فري فينس تعالى عايزين الجرامير قلناها الدراج زي دي بنسمعنا مين وقود يعملون الجرامالو الستيبيوز قلنا الأمينو كلايكوزايز والأمبوكوسين الكيبرتيشيا قلنا التنسيلين والكيبرسفورمين والنوبارد والنوستيوائز طب الفوست لينا في أدوية تعمل كونستركشن ده اسمه ميدي سيلوجاي ده سيلوتونين أنتاجنس بيستخدم في علاج الميجرين بيعمل ريتو في الدنيا الفايت دي اجابه تعمل لنا افكشن اوف كيك دي حاجه ثانيه انت فايبر تعمل لك الكتور انت فايبر شو بتعمل ايه طب ازاي الدراج اللي مرقوص افكت سوري ازاي لما كيدني تبوظ افكت الدراج يعني كان لك حد عنده هنا تاني لا هيأثر على الدراج اللي انت هتكتبها ممنوع الشتات ممنوع عماين فايكوزايت قال لي الدوز اوف كانسر لا ولا لا اهو عشان ايه صوت الجفا تكالي مش كده ولا لا عامل عن الوتر سيرفر دراج زي مثلا فينوتويد اللي هو هيميليت بدات شويه دراج ده كده طيب ده سؤال مهم قوي ولا يعني ثلاث حاجات بتاعت الوتر اند سيستم وسيستميك افكشن وبروجر وبروجر افكشن حضور الديك يعني ايه بصول يعني الكلام اللي انا هقوله ده موجود فوق الزيادات اوكي فوق الزيادات تحت صوت المكتبه في الاول الحته بتاعت تشيبيكيلوز وبيرن افكت تغلط تيجي رغم انا بتكلم في الشيب حروف الجوده كده لينا الستورز يشخصوه فين؟ ملوش علاج بيجنا في عند كيدني ده بيجنا في عند كيدني وده كيدني في الفجر ولينا في لو كارك بين الفات يعملوا عروش طب هلا عارف لكن في بيجنا ممكن ينزل كده البيجنس يعني الرينا فلاشوس يعني الرينا بلوتوز سوري البيجنس يزود جرامير فلاشر ليه يعني بوليوري البيجنس مشهور انه بيعمل الكومبوتيك مومبوس هايبرتونيك بيرفورمانس الناس اللي ما طولش بتعمل هيموليتيك ويمك هيموليتيك ويمك دول بالظبط ترش الحاجات دي جايه منين؟ مفهوم يا كيف يمكن يكون عندك كتاب واضح؟ طيب ده اللي مهم طيب كان عدد التفصيل بس اسمه عليا Thank you. وهي ما بتقدرش تعمل المسؤول وهي ما بتقدرش تعمل ايه الاخري انكريبتد انترابايت تعمل برومين الفايل تعمل البوليت بتعملها اكيد في ناس في مشكله مش منظمين ولا لا طيب كابتش بلاش خلينا نخد من المعرفه الدكاي الله مصريه الدكاي يضرب بالكلاوي طيب مش كان في ضعبتك مضبوطه قد كده وانت مش مفاتش ملاوي صور طيب الهايبا بارت ايوه ده كان بيعمل نفسه كان سنوز كان بيعمل نفسه جينيك دايابيتس كورس سندروم كان بيعمل نفسه جينيك دايابيتس مش عارف حاطين ان هو بيعمل هايبا كانين فاهم ولا لا الثايروس كورس بتعمل كل يوم مش كده مش مظبوط ولا لا؟ زي ما انت طيب كتاب الهيماتولوجي يضرب كده ايه ضخ بتعمل برومين فايت السكر في القليل كان بتعمل بابيلري الكوز احنا قلنا عليه ده صح ولا لا؟ ايه تاني؟ هيموليتك هيموليتك سندروم مستعيدينه حال الهيموليتك انيميا الهيموجلوبينوريا بتعمل اكيد فينا تاني طيب كتاب كتاب الهيماتولوجي الفين الفين يضرب الكين الفين اكتب يضرب الكين كتاب الجي اي تي جيبات وينا سيدروف اللي بس ده تاني معاو رادو ولا لا كتاب ايه تاني في ناس في حاجة اسمها اتونيك بار تعمل ايه تاني لكن يضرب السيستم ديزيز كلمة واحدة manifestations of chronic pain arthritis مش chronic pain arthritis ده الموديل من فوق لتحت اكتب manifestations بتاعتك قول والله الكلاوي بتعمل سوبر ايديما عشان الوتر ريتنشن او ماضي بتعمل لي هايبر سنسيتيفيتي في الموضوع ده manifestations of chronic pain arthritis Venous affection in systemic disease. Systemic affection in venous disease. واضح ولا لا؟ قلنا نفس الكلام في الاندوكراين. الاندوكراين ازاي يضرب السيستم ديزيز؟ ولا لا؟ الشباب حاسس ازاي يحصل معايا اول مره. يعني لو قلت لك كارديو فاسكولار افكشن الاندوكرينولوجي امسك واحد واحد تقول لي والله بتقول الكورس اللي هو بيعمل هايبر تنشن صح والكوشن بيعمل هايبر تنشن دي موقع دي مرض كتير كورس هيتوما بتعمل هايبر تنشن بعد ما عرفت له هايبر تنشن وقالت لي لسه كانت السمعين مش كده لا خش على بعض الفايروس كورس تعمل اريثميا تعمل اوتيليا ال اتش دي ما كانت بتعمل هايبر تنشن تعمل اتروسكليروز واسكيميك هارت ديزيز كتاب ايه بعد كده؟ باور بايوري الكالسيوم يعمل كالسيوم اوف نورس كان بيعمل براندي اريثميا الدايابيت مع نفسه فاهميني ولا لا؟ امسكهم بالعرض ندي مثال على كل واحد يعني مش لازم كلهم كمان اوتو ادي مثلا او اتنين وقتلنا حولي الشهر بلاش نقطة الكآبة فأكيد لازم تقول تكليف خدوا بالك مش لازم لكن مش هتعرف تعملها بسرعة بتاعتك أنا بقالك شيء بقولها وحفظها كتير لكن مش هتعرف تعملها بنفس السرعة اللي أنا بعملها ده العادي أياميكم ما كنتش أقدر أعملها بنفس الطول واضح؟ فاهمين يا ولاد ولا لا؟ معايا ولاد؟ قلنا خلاص كده تبقى زي احنا بنسوي عمل في المجال ده مصر في المرحله دي يبقى عرفنا ازاي الكيمياء تبقى فكره السيستم الجديد وازاي السيستم الجديد تبقى فكره ده السؤال التاني في بقى سؤال لو شفت الورقه سلم الورقه السؤال بيقول ايه؟ value of urine analysis in diagnosis of venous disorder. Value of urine of value of urine analysis in diagnosis of venous disorder. بصوا لك اولا هتقولوا والله اليورين فوليوم هتقولوا الافريج يورين فوليوم از لتر ونص في الدي صح ولا لا؟ بس طبعا بتتغير اكوردنج تو ميت شو اللي انت بتشربه يعني الله يحفظك اجيب اكتر من ايه؟ 3 لتر في الدين. ايه الكوز لكل يوريا بقى؟ مكتوب عندك في الكتاب. ايه الكوز لكل يوريا؟ في فيسيولوجيكا اكسسيف انتيك اوف فيول. شلت ميه كتير. جوبي تي كول بالنسبة لكم جوبي تي كول بل عارف معايا ده في الشوش اسكوجا تو كول يا بس عارف معايا بيقلل الان في اسباب تانية انما كوليوريا ارتيكي كولي كلينا كوليوريا في جيبي سين كوليوريا كلين او باكيو كلينا او بايراتيك او بايبيتس في اندوكراين الديزيز كون بوشين في اوهدوما في سكودز في بيت مليجز في حاجات تانية زي الكارديولوجي السكر بالذكر اتاكي كارد بيطلع حتة ناتويتك بيطلع بيعمل بوليوريا بعد الاحتاج في الميجرين زي ما احنا عارف بيحصل بوليوريا في الميجرين بعد الاحتاج بين ناتويتك بيطلع في حاجة اسمها vital guidance زي vital guidance بعدين عيني تحرك الكيلو وتجيب الجمهور بكميات كبيرة. طيب دي كوزو بوليوريا ما دي كوزو بوليوريا الكوزو اوف اولي بوليوريا العينين بتوع الجريمينا الجريمينا ودينا كوزو تعليمنا فين ايه كوزو اوف انيوريا بصين ده البوليوم ده كلر اوف يور قول والله ماما امبريال ايه بقى حاجات الامراض امتى اليورين يبقى فين ده الميه عايزين نقول كده او اي كوريوريا يا فواز جاتك وتقضي لك دوش زيت القصر دخلت الحمام حطيت الميه البول نازل الميه هيكتبك البوليوريا و كوليك رينال طيب ايه السبب اللي يعمل لك كونسنتريتد بيوري دي بيالو اي حاجه تعمل بوليوريا عقارينه انت ما بقاش فيه بول شيء ما بقاش فيه كلر اسد يبقى ده الميه بوليوريا يبقى انت بولي ما غيرش انت بولي ما غيرش ده مش شرط يبقى هيماتوري او هيموكروبيوريا او مايكروبيوريا او حاجات تانية هنقولها بس السؤال الاول هيماتوري ايه كوزو هيماتوري اولا يعني ايه هيماتوري أكثر من خمسة بالهاي باور فوز يا فري رينا يا فوز فري رينا يعني ما قبل كده عيان بياخد اسود كان عنده هيموفيليا يعني عنده فرق هذا المريض يتميز ان عنده هيماتوريا وعنده ديلينج في عضله الخفيف يصف مناخيره وبقه. طيب نيجي لبينا شكل كتير جاي هاي من الكوما كوما انفاكشن روماتيفايتس ستون العيان اللي عنده رينا انفكشن يتميز من هيماتوريا اوف رو يعني اوف رو من اول ما يبتدي لغايه نهايه الانفكشن بوست رينا اللي يعمل بوست رينا بوست حاجات يا فيوريا بلادا يا فيوريا يوانا بلادا ستور تيوما تواما اليوريا سنالي لارج البوست مستدك أبسنوم تواما عيوب اليوريا بلادا بتتميز منها تماما الهيماتوري بتاع اليوريا بتبقى انيشيال هيماتوري ماشي دي تاني يعمل ذاك يوريا قلنا هما تدوين الروبينوريا فالروبينوريا وريفامت في أدوات في حاجات تانية تعمل دارك يوريت الدارك يوريت الدارك يوريت أسبابه دي الدارك يوريت أسبابه ايه دي تبقى دي دايت دايت ديزيز بودرات زي روت بي لا روت بي اللي هو ايه بانجر بانجر دونو بانجر روت ان ان لف انت روي ها هنو لف انا بس شغيكا ابوش لف يلا عارفينه طبعا اللف في منه ابيض ومنه احمر ايه الخليل الاحمر بتحط عليه بنظر هو بيتخلى بايظ واللف حمرا فيرد فيرد ملهاش حل محدش منكم جرب دماغك جرب دماغ بايظ والله ملهاش حل بس ايه بقى هتقعدوا في الارض زي الكلب الكلب بتاعته اللي بتاعته أنا شخصياً مشكلة في رمضان مية اللف لأن اللف طبعاً خليلات رمضان بالهبل يعني مية اللف ما قدرش قوي ما قدرش على الصحون عسل نوع من أنواع العسل دخلوا في الرسمي بيجيلي نوع من العسل راح طايب بيتين مية اللف على الصحون زي بقى عندك كلب تقريبا ها كده واحد طايب مية اللف المنظار ده اليوم يبقى عامل ازاي؟ مهم بس انا ده لما بقول دي كلها صغيره لان مدار السنه دي هيتطابق فيها هيبقى دي هايبريشن كوما ما عندهاش ظاهر لكن اني واي اللب لونه احمر هما بيعملوا منه بيره بيتروت بير لما يضع بيره كتير من البيتروت يجيله بور احمر الدايت او الدبخه حاجه اسمها فينول فالين كان بيسموكوا عن الشوجة عشان ليسوا بلومان اختريشن ليه الضايت تسوي الجد ام بالهار من عادي من عارف الديزيز اوبستراكس الجوندس وكوتين سارت جوندس ان كوتين ده كان الوبيوحي ايه تاني اوضر لو فيش اوضر هتفكر في البروتيس انفكشن فيش يحب سمك معاك كان شير معاك هتفكر في البروتيس انفكشن اربعة هتفكر في ايه تاني ها السامع رياكشن يعني. عايز اسمعكم تشوفوا اليون اسيديك ولا الكلاد. امتى اليون يبقى اسيديك؟ امتى اليون يبقى اسيديك؟ نورمالي من 4.5 ل 5. امتى يبقى مور اسيديك؟ لما نزل فيه اسيد كتير. شوف معلومه اليون بيبقى اسيديك لما نزل فيه زي ما عملت كيتو ريلاكتيك اسيدوز زي عندي بلاكت اسيدك زي ما اختار بطريق اسيد اسبرين. ايه رايك بعد بينزل هيدروجين كتير في البول زي الفار صح ولا لا؟ فونس دو زي الكوشي مفهوم؟ طب ايه اللي يعمل اسبرين هنا؟ واحد ينزل الكلاين كتير في البول ازاي؟ اسف ايه تاني؟ ملك الكالي؟ اللوم؟ واحد بيدو اغلابا كتير كان عشان علاج البيبتك؟ او واحد واخد اوفر زيت من باي سودي باي؟ طيب ايه رياكشن؟ سبيسيفيك جرام اوبيوت نورمالي 10 15 10 ايه 15 ايه مديون. طيب ده احنا افرج انت تبقى قال من 15 فوزه كل يوم اليوم ده اليوم انت تبقى اكثر من 15 فوزه كل يوم امتى تبقى 10 10 كوريك فينز ممكن اللي يعمل بوتينوم ان البروتين اللي جاي في الدم كميته كبيره، راس الفيشر البروتين كبير. امتى البروتين في الدم يبقى كبير؟ زي الهضم والمايلوما اللي هو التيومر اللي بيطلع على الهضم من المضغ وزي الليمفوما. ساعات تزيد كاتابوليزم يعني عندهم بيرن بقى، واضح؟ بريك داون البروتين ممكن تبقى مشكله في الجرمينال. اسباب ان الفوق اللي هي الجرومال برايس تعمل بوتينويه ولا لا؟ تتميز منها في الاول بتبقى اسبريك اللي هو القلب. ممكن تبقى المشكله في الجي بي ما بتعملش ري اب زوج زي مين يا تشيبيرات ديتك التوني فانكوني خبالوني سوبر معايا؟ وفي نوع من البوتينويه اسمه اورثوستاتيك يحصل بروتينيا لما على ايه؟ الصور بتختفي لما تنام. دي بتحصل في الفينانس فريمورك. لما تنام بيحصل كومبريشن بيضغط على فينا فين يعمل كونجيشن في الكلى، يعملها كونتينيوس تبقى هي نايمة. سوري اسف، لما تنام ما بيبقاش عندها بروتينيا، لما تقعد يضغط يضغط على فينا فين او الفينو فينا كيف يعملها كونجيشن فيحصل لها بروتينيا. لكن طول ما هي لايف فلات ما عندهاش ايه؟ في حاجة تانية عايز تعملها في الكيميكال اناليسيس والبوت نيوز. امتى تلاقي الجلوكوز في البوت؟ فاريتس ميليتس او رينال جزوري في فولت بوست الجلوكوز نيوز. اي حاجة ريديوس ايه زي فيتامين اي او اسبرين دي فولت بوست الجلوكوز نيوز. هضرب على كيتون بوتس نيوز خليها في حالة ايه؟ ده عبادة كيتو أستوز أو ستارفيشن كيتوز كيتو بوردي جاي ايه تاني؟ عايز تعمل ايه في جاي؟ مايكروسكوبيك اكزاميشن بعمل ايه؟ بدعو على اوفا بدعو على اوفا بدعو على كانس بعد كده اعمله كالتشر اد في حاجة تانية زميلكم فكرني بيها. أنا آسف الكاظ إيه أنواع الكاظ اللي ممكن ألاقيها؟ أبيتيت كاظ في النفريتي ليبت كاظ في النفريتي إبيتيليا الكاظ في الأكيوت جبلر نيك كروز كروز كاظ في كوري كرينر إزينو فيليك كاظ في الانترستيشال الانترستيشال ميكاظ في الماء أكيو بايدو طيب طيب لا سؤال حتى تانية ولا غير سؤال وارد يا ذات في جاب سؤال جاي من سنتين دوبا سنسايت ازاي الجاب احنا هناخد وما قدرش ان شاء الله اقول لكم ان هنا الافكشن السيستم الكوبر بتتقسم لخمسة جوين ستة جوين معايا اللي هو نو هنا الافكشن كونت هنا الفيلير وام وام فوكل هنقولها في الروماتولوجي ان شاء الله. لكن مبدئيا دي لو جالك سؤال اسمه لوبر سيفايت سيكلوز لما ناخد الاستيشن اوكيميا فيشن فين؟ الروماتولوجي واضح؟ لكن ده اجابه سؤال اسمه ايه؟ قلت لك موجوده في التابلت واضح؟ في موضوع تاني مهم قوي قوي قوي فاسكولار افكشن ورينا ديسوردرز مكتوب في لو رينا فاسكولار ديسوردرز يعني بصوا معايا ازاي الفاسكولار القسم بتاع الكلى ممكن تبقى فين؟ ده من اول رينا قاضي ودي هيحصل فيها ثرومبوزس امبوليز بعد كده من اول دي انويز او رينا قاضي سي سمول قاضي بتضرب ازاي؟ ممكن تضرب هايبر تنشن بيرد كولاجين ديزيز الهيموليتيك يوميك سندروم الدي اي اهو سؤال اسمه ايه الباسكو ديس اور ولاد عاملين دي كتاب ده واضح مش مفهوم ده ليه نقط في النص عايزين نتكلم عنه ثلاث ايه ان شاء الله ان شاء الله بعد كده هريح ده ما بصوش Thank you.